الشيخ قاعدة أخرى محيرة يعني قاعدة الحظر أنه فلان يقرر يدرس إلا في المنطقة الفلانية وبين عشية وضحاها يزال عنه الحظر ويقدر يدرس في أي نشاء لأنه أبدا موافقة هذه الحزبيون هذه حزبية ولو سميتها سبب خاش انت ما تحضرش على جال اسمه وموافقته ليك ومخابته ليك وعلى جال أمور شخصية ولا أمور خاصة ولا أمور قاصرة ولا هلا أمور شرعية كأنك بمثابة التعليل سبب الحكم كذا وكذا هل زال ذلك السبب؟ باش يزول ذلك السبب؟ الشيخ لبي يزول خلاص ما لا بالعكس شيخ زاد زاد هاك شفت كيفاش الله يحفظكم الآن هذا مثلا هذه قضية هذا اسمه صحيح هم الآن السيد جمعي يقول ما قلت لهمش أنا خلنا لا أبدا قال لكم ليكم أنت شبارها كان والمصيبة إخواني مازالوا يطبعوا مش يتبعوا فرقتك باللي يتبع ويطبع هذه إخواني يتبعوا كانوا يجون إلى البيت بعد ما يجون باب الوادي خلنا نروحوا شوفوه هو لي يوريكم أمور هذه كل قلت نمشي بالعقل وقال لعلك كنت معهم بالشوي ما تيخي أكذك هما جايين دفعة بقوة بحماس نقول لأنه قال محبسوه من ذرك هكذا قلت لهم يا جماعة بالشوي شكون اللي كان أحكم؟ شيخنا علي قالنا تبغي تضربوا الطابلة ها؟ قالنا هذا تبغي تضربوا الطابلة هاك شد كيفاش؟ ومن بعد قال لا لا قال لهم فلان عليا رد لهم عليا السلام عليكم المقلدون للباطل انا متاكد انهم لا يخاوش الطرفين طرف جماعه الاصلاح وجماعه طرف يقولوا اقرا تحت الاصلاح وشو واش كتبوا يقول لك او قالنا فلان ما تقراوش ما تقراوش قالنا صح صواب هذا الكلام سبحان الله هذا الشيء اللي خلى خلاهم عميانين كما قال الشباب صح صح ليسوا معذورين لا عذر لهم يا إخواني لا عذر لهم سامحني إيه والله كما قلت هذا كلام صواب لكن للأسف أعلى أنتم ظنوا باش نعطيكم وجه آخر ظنوا قضية عدم القراءة على جال باش ما نسمعوا شو يقول لا علاش باش الناس ما يكتشفوش الباطل اللي هم عليه أكيد باش يحافظوا على أنفسهم باش الناس ما تكتشفش باللي هذا روح على باطل والآخر روح على باطل والآخر على باطل وإلا ما هذوك يموتوا يهو غير مأسوف له ويخاء عليه ما يهمناش ولو يكون كائنا من كان ما لا يبالون والله لا يبالون لو كان جاوا يبالون ما يضحوش بهالدعوة بهالطريقة ما يشوشوش وما يشوهوش هالدعوة هذه ولا لا ما يهمهمش مع أنهم سبحان الله العظيم حسيدي ما فيش مشكلة في أول الأمر قبل ما كما يقولوا يعني تبدا هذا كانت في البدايه تاعها والمقدمات بدات تبان وهي اظن قبل الرساله يا اخي قبل الرساله بعد الاستقاله تاع الشيخ فركوس لما تكلمت معهم والجماعه صار كانوا يوجدوا فيها باش قال لك حنايا نستقلوا يعني استقلنا وكذا وكذا انا من علينا بصح هي خلوا يكون لقاء حاسم ويلاق انت تكون معنا وكذا والشيخ وطاب طاب تعب لفت يجمعنا الحق لا معكم كما يقول جزيل ما نستعرج أن يبذي معكم معه جماعة المسلمين واحدة لا جماعة أو ثلاث أو ثلاث جماعات أو أربع جماعات جماعة واحدة لا أكثر المهم يا إخواني بارك الله فيكم فلما كلمتهم قلت يا سيدي آية اللي خلونا يكون لقاء حاسم فاصل يجتمع كل أعضاء يعني مجمع الدار الفضيلة ويكون مقابلة يعني أنت يا عبد المجيد قابلك تقول رضا يقول كذا وفلان يقول كذا قابل وأنت كذا وأنت كذا وأنت تقابلوه مش مشكل الله يبارك هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب النصيحة خاصة وأنهم طلبوا منهم ذلك ورونا وش راكم تنخبوا علينا وش راكم تأخذونا به وش راكم كذا تخالفونا فيه وش راكم تعيرونا به يا سيدي تقول بلي خالفنا فيه من هذا السلف نتوبوا إلى الله ورونا بالصح وبعد ما وجدوا شيئا وشنو؟ هاك شت مرة كانوا يشتريطون بوعلاب أول مرة ثاني مرة قال لك لك اشتراط كمجلس تمهيدي فقط الشيخ رضا والشيخ عبد الخالق وبعدين وضعوا شروطا والله يا جماعة غير موقعين فيها هاك شت الحب ما يأتون بعيب إلا وهم واقعون فيه التدريس في مجال في بيوت في مساجد المخالفين المسجد اللي ذكروا انه الشيخ الشيخ عز الدين درس فيها الازهر واش يقولوا من الازهر واش يقولوا عاودوا واش قالوا اشترط تعيين مشروع كذاب اشترط اشترط قال لك قاعد قدام يقسم لهم الامام كذاب صح نفرض اشترط شكون اللي جالس بصح بصح الوصي بقى قائما امامه شكون مشو لا امام زعما امام وشكون امام تقول مخالف يبقى امام ياخذ الوصف قائم كل عله يبقى المعلول هو هو والحكم هو هو لا لا انا عرضني ماشي الامام انا عرضني خو ماشي ملباش ولا صاحب المدرسه مثلا يعني سبحان الله برك ولا من اللعب اي لكن استغباء واستغفلوا الناس استحمروا حاشاكم وحاشا الناس حاشا الاخوان تاعنا حاشاهم ساكن اللي ما عندهم ثقه ثقة فيهم واستغلوا هذيك الثقة. أنا عرضني كذا تمسخر بينا. ها؟ أو السي عبد المجيد كان يدرس في مسجد تاع خنطيرة. إمام سلفي يدرس صح. سلفي ماشي سلفي. ليس سلفيا. بركا. بركا يا جماعة. ها. المجيد عنده طلبة شيخ الآثار. مثلا علاش الآن في التحقيق أمور لا مثلا يعني عبش كلكم يعني ما من عيب إلا واللي تقوم أشد منه وبعدين يقول لك إحنا نشترط وشروط ما تشترطش هسيدي كونك شجاع علم ما كملت لكمش لما قلت لهم إذا اقتضى الأمر أكتبوا هذه المؤاخذات وهذه المخالفات وهذه الشيء اللي تنقموا عليهم وتأخذوهم به وكل شيء ليش تنا نقرأها سيدي بس تكونوا حاضرين أول الممتنعين عبد المجيد جمعة لا لا لا نجمعني هو خاف يتقاعد معه شكرا جبل ما شغل جبل جبل شوية يعني آخر عنده معنى محمود هذاك بالفتحة هذاك بالفتحة هذاك بالفصل المهم يعني سبحان الله يعني لا يعني الصدق يا إخوان والله ما مليحة كذا وبعدين أنا اللي يغيظني مش هذو يغيظني هذا الناس اللي تلقفوها وتلقى عنده 20 سنة في الدعوة السلفية ويحضر مجال الشيخ رابي ويحضر أرماه أرماه على جال فلان شيخ أحسن إليك ما عندهم تردد كاين إخواننا عندهم تردد بها يواجهوا حابين يواجهوا ما عندناش ما علم ما جيناش كنا نخدم أنا من نفسي بقيتش كنا نوجههم بها يواجهوا ويحبوا يفيتيونا وكاين حاجة أخرى باه تنصحنا الشيخ يعديونا بزاف بالكلام الفاحش يعني هذا الناس حابين هذا الناس حابين يتراجعوا راهم يأذون ماش هما بدا شيء خاين يعني يعقبوننا في الطريق يقولوا لنا كلام واحد يقول لك سوء فوق واحد يقول لك هذا من الساعة ثقة وهذا كل واحد مش إيه راهم يحييو كاينة حاجة أنا كفيفة كذا ما يوصلونيش للمسجد في طريقهم هكذا كاين أمور يعني لا صدقني لا إنسان يصبر يصبر على لا الحمد لله وشنو كاين حاجة كيفاش تنصحنا أنا اللي ننصحك به نعم تظهر عزتك العزة لاخ تكون عزيز كي تمشي في طريق انت اللي تكمل طريق هو اللي بعد من طريق أكيد. انت اللي ترفض راسك هو اللي يهبطه وانت اللي تخلي عينيك وين راك ماشي هو اللي يلعبها يشوف الساعة ولا جبد التليفون ولا عاود راح عليك هاك فاهم خلي هكذا كيما قال الإمام أحمد وأن تكون ناشطا بذلك يعني لما تقول خلق القرآن وبغير كي تقول انه غير مخلوق بل تنشط وتصدق وتكون شجاعا بذلك ماشي تقول والكل يستهضر بصوت جهوري هكذا يعني تجهر به وكل لا تلحق الكلمه هذه تخفت بها وتخفض بها صوتك لا لا اذكرها مثلا لهذا خلوكم انتم اللي راكم على حق وراكم على هدى الى ما كانش هيا يا جماعه بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء إلى آخر الآية يعني أنت على حق شايف خويا ما يضروك شو ما يضروكش شايف يا أخي والله تمشي كيما موالف حتى وحدك وراك أجر عندك أجر وراك مأجور وراه مأزور عياذا بالله أسأل الله السلامة والهداية لنا فلهذا إلاك والآن ما يبقاش يقول لك هنايا لأنه كان بعض إخوان عرفهم كانوا يبانوا هذه الأمور يعرفوها الآن بل بلي ما كانوا يعرفوا والو كل اللي يحفظوا محفوظة في الدار ويجوا يهضروهم لي في البلبقة هذا اكتشفت أنا الآن صراحة اكتشفت بلي كأنهم لما يكونوا جايين باش يقابلوني يحفظوا كلمات ويعودوا يردوها كالببغاوات ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من ببغاء عقله في أذنيه هذا هو الشأن المقلدة المقلد اللي يأثر فيه يتأثر، واللي غر فيه يغتر، وهكذا دواليك. غلط شيخ التقليد يعني بغير دليل، يعني كيف يكون العلاج فيهم؟ يعني العلاج ربط الناس بالدليل وتعليم الناس الدليل وش هو الدليل وتفهيم الناس أهمية الدليل وحجية الدليل، وأن الإنسان كما قال الأئمة الأوائل كانوا أئمة الدنيا، أئمة الدنيا في زمانهم يقتدى بهم ويصدر عن أقوالهم ويرجع إلى إليهم إلى سؤالهم وإلى غير ذلك. كانوا يربطون الناس بالدليل، والناس تعلموا منهم الدليل، يرون الشيخ يفتي خلاف الدليل. انظروا يا أخوان، تعلم عليه وتربى في يده، هو اللي لقنه، هو اللي علمه، هو اللي ما شاء الله ألقاه يفتي بخلاف الدليل. ورّنوا شو الدليل؟ الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، الآية والحديث. قال الصحابة يعني تفسيرا وبيانا، هذا هو الدليل. مش تفهم الدليل على مراد الله تعالى وتفهم الحديث على مراد صلى الله عليه وسلم، هكذا ملكي ما فهموا الصحابة، لعايشوا ورود الحديث وعايشوا نزول القرآن ما شاء الله. حتى كان يقول منهم الرجل: ولو كنت أعلم أحدا أعلم يعني بآية يعني بسبب نزول آية كذا كما كان عن ابن مسعود، وتعلم عنهم التابعون كما فعل مجاهد بن جبر لما قال: فكنت أسأل عن ابن عباس لأنه تلميذ ابن عباس، قال: ما من آية عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات ثلاث عرضات، فأوقف عند كل آية فأسأله متى نزلت وفيما نزلت. مع أن كانوا حتى باش يفهموها يتتبعون أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث، فضلا عن دلالة اللفظ تاعو كل ما يتعلق به، كانوا فاهمين يا جماعة. لهذا هذو اللي جعلناهم أسوة وقدوة لنا، فلا سبيل ولا دليل كما قلت لكم على حسن وصحة وصواب فهم الكتاب والعلم به والعمل كذلك به إلا إذا كان على منهج السلف. فأقول هذوهما الدليل. ولهذا كما قلت لكم كان أئمة يقول أبو حنيفة وكان يقول: لا يحل لمن علم أقوالنا أو لمن بلغته أقوالنا أن يفتي بها ما لم يعرف أدلتنا عليه أو في ما لم يعرف من أين أخذناها. ولا لا يا إخوان، مالك فانظروا في قوله: الشافعي حيث صح الحديث ومذهبه، أجمع المسلمون على من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد. يا خلدك الإمام أحمد كذلك لا يقلد إلا غبي أو عصبي. شوف شوف سبحان الله، قال: لا تقلدني ولا مالكا، يا أخي تذكرون الكلام، ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ، كلهم يربطك بالدليل. إذا لقيت واحد تقول الدليل ما ذكرلكش الدليل، وتلقى واحد كي طالب دليل يقول لك تطعن، أعرف اللي رمى على غير دليل وعلى غير سبيل، ومن فارق الدليل ضل الله ما لخلق. ما اليوم الناس هادو تختبر غير بالدليل، لما ما يعظمش في نفسهم الدليل وما يعظموش في أنفس الناس الدليل، عارف بلي رمى على غير السبيل وعلى غير سواء السبيل. صراحة مش حنا نشهدوهم، يشهدون على أنفسهم وهم يحكمون على أنفسهم. نعم شيخ، أتمنى لك يعني بأن الحق يعني بإذن الله عز وجل. الحمد لله بإذن الله عز وجل. يعني ندعو الناس هذا الشهادة اللي رأينا، والله شوف أنا تأخذوا ربي لا نتوسط في الله، تأخذوا رأي يعني كلام الله ربك سبحانه وتعالى أمرك بالدعوة صح. هذا إحنا قال أدعو إلى سبيل ربي، هذا معك ما تخليش وديله نصيحة، لكن أنت تبدأ بهذاك الإنسان اللي تعرفه باللي حبيبك وصحيبك وكذا، أبدأ به وابدأ بالناس تحسوا باللي فيه تذبذب مساكن، تبدأ بهذا اللي كما قال لك الأخ مخبير حابين يرجعوا وكان حواجز والعجائز أشجع منهم، العجائز أشجع فيهم حواجز ولا حوائل، هذه اللي غلط. لو تموت على هذا الشيء كيف راح تلقى الله؟ ما خممتوش لو تموت في ذيك اللحظة كيف راح تلقى الله؟ ردوا بالكم ما تستهزوش، والله لو جاوا يعقلوا أهمية التوبة ويعرفوا قيمة التوبة وحكم التوبة وثمرة التوبة، والله لبادروا إليها كلهم جميعهم. إحنا اليوم كي تقول واحد تلقوا كم طعن هكذا ولا لا؟ يا ودي خاطر ربي الفيصاص ممكن يتوب اللي يغفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة في رؤيا 100 مرة. ولا يا إخوان اتقوا الله وربك اللي قال وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيوة يعني بدون استثناء جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا ما تبتش ما تفلحش. ولعل هنا في كلام الله تفيد التحقيق تفلحون بإذن الله. اللي كان تائبا وربك يفرح بتوبتك يفرح بتوبتك لله أفرح بتوبة عبده وفي له أشد فرحا بتوبة عبده. يا سبحان الله يا إخوان دوك دوك رانا سلفيين ورانا بالسلف تاع 20 سنة سلفية تاع 20 سنة ذهبت في شبه فتنة رأسها فلان ورئيسها علان ووزيرهم هامان. استغفر الله العظيم يا إخوان غلط والله هذه اللي قلتكم أنا الآن العلمة لو ماشي يعني نحس باللي عندي دين على أهل العلمة يعني تجاههم وحق لو عندهم حقوق باش يحق عليا أنا الآن شفت العلمة منطقة كاد يشبوها بعض الإخوان اللي كانوا يبانوا لي صراحة قلت إذا كان هذا طوف طوف طوف غير كل فراش يا سيدي قلت بعد على الأخر أمر كما هذا على الأقل ابحث اسأل اسأل هذا دين لو كان طوماطيشة شريتها لو كان تحبث في السوق تشوف اللي بيع مليح وتشوف ولو كان كشتلاجة شريتها تشوف النوعية وكما تسأل الناس وكذا وتبدلها وتقول لا لا نبدلها وكذا أمور الدنيا عظمت في أنفسكم كتر أمور الدين. علاه يا عباد الله ضحيتوا بدينكم من أجل كذا وكذا ودنياكم تجري عليها ليل ونهار يروح من قسنطينة يضربها المغرب وما يتعب أقصى المغرب يعني أقصى الغرب وما يتعب شيخ هكذا ولا لا علاش لأنه فيها النوعية مليحة والجودة مليحة والماركة ذول كلها مليحة وهذا دين يا عباد الله هذا دين يا عباد الله هذا دين وهذا اللي غاض الحال علما ما سألوش أنا قرر واحد سأل هام يقولوا كذا وكذا وكذا يعني خلاص حتى السؤال لأنه معنا بني بلا رهبوهم خوفوهم لا تسألوا لا تسألوا لأنه صراحة ما وقعتش هذه فيما قبل ما وقعتش هاكم شتو يمكن الناس يسألوا ولا لا يجي لكن الآن لا يسألون يخافون أن يسألوا يخافون يا إخوان حتى يدخل في خوف السر يخدش حتى في التوحيد يجي باش يسأل ما تقولش لفلانة شافونا يا حبيبي خاف ربي انه كان رجال الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله حاشا حاشا لكن هذا كي غرغضنا الحال والا ماش نتهمهم بهذا الشيء يعلم الله الجهل وعر والتقليد اشد والتقليد اشد خاطش علاش الجاهل على الاقل يقول لك انا ما نعرفش صح مقلد يقول لك هذا هو العلم هذا اسمه الجهل المركب يقول لك هذا هو الحق وما كنت لا لا لا فلان يعني خلاص ولاو ينقضوا في هذيك المسلمات والبدهيات والقواعد الثابتة وكل شيء اللي ما يتغيرش أبدا أبدا أبدا عليه استقر أمر الشرع وعليه يستمر كذلك أمر المسلمين خلاص هذا هو في الحقيقة لا. تفضلوا آخر سؤال الشيخ بارك الله فيك يعني بعضهم الإخوة المدربين يعني الموقف تاعهم شيخنا ما نكلموهم مثلا مسألة جمعة ولا نظر مقررين بأخطاء تاعهم ولما توصل الشيخ بالكوس تقول يقول لك بين الأخطاء لما تقول الشيخ عبيد قال ضبط وثبت يقول لك نطلبوا من الشيخ عبيد يبين لنا الأخطاء ها أو بين لكم الأخطاء جت رسالة بين لكم الأخطاء الشيخ ربيع وش درتوا بها؟ الشيخ مثلا في صوتية الشيخ ربيع لما قال توبوا يقول لك هنا كلام عام توبة لا حوس على الأخطاء بعينها هاو قال الشيخ ربيع قال باللي هاي لي كذا وكذا وتعب نسينا وكل شو شو دارت الأخطاء هاو دارت تبطع الشيخ ربيع هذيك لما جات في آخر البيان الشيخ قال لي هذيك الأخطاء لم يقر بها الشيخ ربيع ما كانش تحت الخاتم نتاعو على الاخطاء هذيك بلا خاتم لا بلا خاتم حتى خاتم بالاداره قول الخاتم لا انا نقول الاداره نهار ما كانش الخاتم باش كانوا يوثقوا باش كانوا يوثقوا كيما كانش الخاتم هذا الشيخ هذيك الاخطاء يقول لك اخواني ليموها اخواني بلا خاتم رساله واحده ماهيش رساله واحده لا لا نفهم هذا بالختمة زعما حنا الان وبعد الختمة كيفاش الشيخ ربيع الشيخ ربيع لو راى لو راى إضافة ولو علم كذلك بإضافة أشياء إلى كلامه لنبهها هذه طريقة الشيخ ربيع هو عنده ليدور ويقرأ كل ما يكتب عنه وكل ما ينسب له وكل ما يضاف إليه وكل ما يدعى أنه من قوله وكذا عنده ليد ويقرأه والناس رام ينبهوا ولا لا لا على الأقل الناس يستفسروا يا شيخ هذا القائمة هذيك اللي ملحقة بالكلام تاعك برسالة تاعك هي تابعة يقول تابعة وعليها بنيت حكمي وكلامي يقول فما إذا كان ما استشتابته ينكرها خالدة يقول لي هذا اللي نقلوا عليا ما كاش منه وهذا اللي ادعاوا عليا ما كاش منه هاك فهم هذه هي ذلك الآن كيفاش تقول لي ما معناش الخطر كيفاش ما فهمت أنا تاع الخطر الشيخ كده قرأوا الرسالة إيه؟ أخطاء جات محل الأخر إيه؟ يقول لك هذه أخطاء ليموها الإخوة لم تعرض على الشيخ ربيع والله لم يوافق على الشيخ ربيع لانه مثلا لو وافق على الشيخ ربيع لكان يعني الان الشيخ ربيع وش قال في الرساله نعم وش قال في الرساله تاعو في اسطر قليله نعم. وش قال قال يا عم شيخ لا تتوبوا الى الله لا مش تتوبوا الى الله تتوبوا الى وش قال قرات الاخطاء وش قال خربنا قال قرات منسوبة إليهم وثابتة عليهم هكذا قال نعم شيخ قال منسوبة إليهم صح وثابتة نفس الشيء قالوا الشيخ عبيد هكذا هذا حبيت نقول لكم يقاش توبوا هذه على بالك قاعد توبوا ويتوب وقاعد توبوا هذا معروف الشيخ ربيع يقول توب ومليح ذكرنا بالتوبه مليح لكن حب نقول قال اقراها تشوف شوف شوف بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من يتبعه دع ما بعد فليعلم السلفيون والعقلاء بأني قد اطلعت على هذه الأخطاء منسوبة إلى محمد علي فركوس وعبد المجيد جمعة وأزهر سنقرة وأنصحهم نصيحة جادة أن يتوبوا منها إلى الله توبة نصوح وأن يعلنوا هذه التوبة للناس ومن فوائد هذه التوبة أن يعلم من اضطر به هذه المآخذ وفيها هو يذكر يعني الشيخ هذه أكمام خويا دوك علاش يخبي علاه نقول نكونكم صادقين طريقة بني إسرائيل لما كانوا هذا كانوا يديروا استغفر الله لتتبعون السنن من قبلكم ها أو قال طلعت على أخطائهم طلع عليها وهذه الأخطاء منسوبة إليه صح يا سيدي يثبتوا باللي ما كاش منها راهم ذكروا بالكتاب بالصفحة بالطبعة يا أخي هكذا ولا لا لا بالصوت الشيخ إيه منقبوا بالكتب إخواني جابوها بصح بالأصوات سحب إيه؟ لا أكبر. مثلا بالصوت والبركة باوفيك يعني دوك أشياء ثابتة ما نبقاش نكذبوا علاش كنت دوك الحق ماشي قال إنهم خالفوا الحق الآن يريدون أن يجعلوا الباطل حقا وهذه كما قال ابن تيمية من أعرض عن الحق باش يبتلي الله أعوذ بالله من الحول بعد الكون ونعوذ بالله من مخالفة الحق بل نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه غلط شايف يا أخي إذا هذا هو الدليل تاعك يلاقب واش ديروا لهم لما يجيب لك حاجة يحب يناقشك فيها جيب هذه الحاجة كما راهي وتكلموا فيها ما تكلمش وهي غايبة عليكم مثلا كما هذه الرسالة بديت تناقشوا يا أخي لو كاين هواتف باش بدها في الهاتف بلا أقرأ وخلي هو يقرأ وبدا يناقشوا في كل ما يقرأ هذه لأن ما تبقاش يهفك غير هاو قال وانت ما قالش هذاك الكلام كما راك تقول انت يقول لي كل ختم يا ودي كل العبد الختم هذاك غير هذاك شكلي هذاك هذاك حتى الشيخ صالح فوزان يقول لك هاو قال لهم نتحاكم حتى الشيخ صالح نعم يقول لك هاو طلب منهم التحاكم للشيخ صالح ايه؟ على الشيخ فركوز ايه؟ يقول لك انت مازال غير مقرب من الاخطاء تاعو واش كيش لا لا شوف يا اخوان لما ما تراجعش مقر ها ماشي مقر مصر هكا يقر بالاخطاء تاعو اذا كان اقر بالاصرار معناه كانه مش لا يراها خطا ولا يراها باطلا احنا دوكا الان مش في قضيه انه يقر لما يقرش قضيه هذا خطا ما يليقش يقولوه ما يليقش يكتبوه السلفي ما يديرش حاجه كيما هذه انتم راكم عبتوا على الناس يزكوا بالحنفيه. يا خي ده يا خي ده هو هاو زكى ابن سينا يا جماعه. هذا مكان هاي وش تقولوا لي؟ هاي يقول هذا اشد من هذا. نعم هذا اشد. خلاص هاي هاي نقول ما له اشد من هذا. هذا هو الحكم. حتى في في الموقع تاعو موجود لا مثلا نحب نقول لك هذا هو المنطق. هذه امور نبداو امور بسيطه ومفهومه ومقبوله هكذا ولا لا؟ هذا نحب نقول لكم دائما الاشياء شخصوها وعينوها وبينوها وبعدين تكلموا فيها. ما تكلموش على حاجه غايبه خاش كي تكون غايب كل واحد كيشوف صفحه. ما يقدرش واحد يحكم على الاخر لانه هو نفسه مش متصورها. الناس تاع بكر يعتبروا وصف الحاضر الاول العقل، لكن الاخر يحب ياكد يقول ماشي لغو. باش للتاكيد والتقرير هذا الشيء يقول لك باش نقول لك بلي ماشي مختلفين فيه. حتى الذي نراه كانوا جزمان اللي راكم تشوفوا نفس الحاجه كل واحد كيشوف صفحه. بل نقول لك الوقت اللي رانا فيه الى تاكيد ذلك تاكيده بذكره ووصفه ولو كان حاضرا شيء غلط. دوك يعني شكون يحب يقول مستوى راه ضعيف ولا لا يا جماعه؟ غلط تغلط الى تقولوا ما يغلطش قولوا لنا بلي بلي ما يغلطش. وهذه ادهى وامر هكذا ولا لا؟ واخطر غلط يا جماعه. هذا دين يعني لا كنتوا تحكوا لي على الحلبيين انا نشوف الخطر اخطر من الحلبيين. ما من كنت ندور يا جماعه ما من كنت ندور انا بنا اللي كانوا يهددون الدعوه السلفيه في في العلماس حلبيون صارت اشد خطرا من الحلبيين. هم بعد رمتني بدايه وتسلف هذوك احتوائيون. انتم الاحتوائيون والله اقسم. هاكم شفتوا الان الناس اللي يجي يكون معاهم يضربوا عليه النحو ما يقولوا لا الشح لا اح ولا بح. ما تتكلمش عن مصالح في غاكذاك صراحه. قلت لك عبد الهادي عبد الهادي انت مثلا وراك شفت الان صاري هم هم اللي كانوا يتكلموا فيه صاري هم هم يا جماعه يحضروا منك. حتى وين وصل قال في المجلس قال صاري دخل العلمة فوجدهم متفقين وخرج منها وتركهم مفترقين. وقال بأن نهار علن على قرار رسالة كان في المجلس أربعة أشخاص. سألت واحد قال لي والله لا أكثر. مجلس عامر عامر قال ها درس ثاني لا نهار قرار البيان نهار قرار البيان درس في الدروس أربعة أشخاص كان في ثمية شيء هذا. الله سألت أنا سألت. في ثمية يا بدر. يعني قلتكم أنا على بالي على بالي سألتكم يا أخي سألتكم أنا وشفت إخواني سألتهم قلت لهم يا جماعة. شيخ هذا هذا. إيه حقيقي. لا لا لا لا لا قلتكم إلى أي مدى وإلى أي حد ودرجة بلغ كاذب الرجل. هذه حبيت أقول لكم. كذب هو الشيء في بداية الفتنة. إيه شيء. نهار جيت جيتكم للعلمة. الفراد بعد ما بدات الفوضى ها يا خالد درنا درس في الفراد نعم شيخ ايه ويقولوا للشيخ انا ما عرف عليهش ويوصي واسمه هذا السي الازهر يسقسي سالم يقولوا صح الشيخ عبد الغني حضروا له غير 15. قلت له احنا ما ضربوكوش عاد قلتوا يا اخي الباب حتى فتحوا لهم يا اخي حتى فتحوا لهم نعم شيخ هذيك القاعه حتى فتحوها وما ضرهم. قلت ما انا عرفت ولهذا لما قلت كلمتي وما قلتهاش باش تنشر لانه كنت لا زال نامل ونامل ونطمع ونرغب هكذا في الرجوع. انما واحد لما تكلم تكلم اشياء قلت له انايا ما لقيت ما صادفت يعني ما عرفت في حياتي الدعويه منذ اكثر من 40 سنه واحدا اكذب من جمعه ولا ازال اقولها. والله اشياء واضحه اللي كذب فيها ولكن اكتشفتوا كلكم حبيبي سامحوني. هاك شفت الآن هذا نفسه اسمه صاري والله هو اللي كان شديد في الأمر هذا هو اللي بادر مع الأخر لا لا أخذنا غير أمور تاع منهجية مش منهجية مش علمية. الشيخ كان يقولنا منازعة ولي الأمر. الشيخ كان يقولنا سيد سيد على طريقة على هذه طريقة خوارج. أنا لو كان عيني نتكلم نهار كان يقول جماعة وجدوا روحكم للحبس يا أخي هكذا قلتوا عليها لا لا الشيخ هذا وجدوا روحكم للحبس ديالنا في الكوس الثاني وجدوا روحكم للحبس لا لا الشيخ خنبالي لا لا ما عندكش أشياء لو كان عين نتهموا بالحزبية نتهموا احنا حابين نتألفوه بس ما نقروش على الخطأ نبينوا بلي هذا خطأ ما تزيش تعاود تولي له وهاوليك هاوليك هاوليك أما هم يضربوا النحل شكون الاحتوائي؟ احتوائي ليبر الخطأ المخطئ ويحتويه ويضمنه ويبربره كما يفعل الشيخ اخر مره نقلوا لنا قال لهم اخوه العلماء حابيني نرجع في تزكيتي للبشير صالح قال لهم قلت له يرجع البيت ما رجعش قلت له كتبت بيان وتراجع عن اخطائك ما تراجعش وثالثه زين المهم ثلاث امور واقرب اللي راه مخطئ فيهم ويزكي فيه شكون مشكل شكون واش قال جمعه عايز كيف يصار شكون اللي قال اخو جمعه قال راحوا لي راح لي اخ قال له هذاك زرقاء قال له ما كان زرقاء ما تمنوش كذلك المهم يقول فيها الشيخ عنده ثلاث اسابيع جلسوا الاخوان جاوا دار كلمه وكانوا حضروا له اخوه زرقاء المهم قالوا طرحنا له يعني القضيه زرقاء طرحوا له يعني اخوه فريده والله انتوا زرقاء يا اخي تعرفوا زرقاء طرحوا له زرقاء طرحوا له قضيه زرقاء قاعد قدام الجماعه شوفوا هكذا ما يقدرش فيديو ايوه بارك الله فيك ما حبستوه اهرب مليح مليح قال له هذا قال له الشيخ هذا تاع المحبين نتراجع في تزكيتي للانصار قال له انا قلت له رجع لهم البيت راهو فتوى الشيخ فرفوس انه يرجع البيت ان شاء الله اعتذروا شباب الشيخ تفضلوا تفضلوا الله يسلمك قال له ما حبش يرجع قال له قلت له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحفظك قال له باختصار لخاش لي الوقت باش نصلوا الشيخ قال له قلت له اكتب بيان وتراجع فيها الخطا تاعك قال له ما حبش قال له قلت له اعتذر من اخوانك لانه اتهم اخوه بعض اخواننا بسرقه وامور هو لي وقع هذيك الامور ان شاء الله اقر في الاخطاء على شغل اقر انه عنده اخطاء يزكي فيه يا ولد الرجل معلم الشر يخرج من راسه كاين شيخ علي اخ يا جماعه يقدر الدرك يقول كلمه يعاود في اخر مجلسين صباح هذا باش تخرج من راسه احنا بين بين اللي صار يعني في العلم على جلب شيخ بشير صار هو اللي يديرها هو اللي خلصها قال بعض الاخوه قال لهم واحد يقول لهم يروحوا يقراوا عندهم انديه يكون يجي للعلم نحذروا منه كيجي تقرا عنده في المديه كيجي لهم نحذروا منه قلت لك بلي كي راحوا الاخوه استفسروا قال لهم يعقل هذا قلت لك هو بدا خلوه ان شاء الله تكون فرصه اخرى هكذا يا جماعه ان شاء الله بخير ان شاء الله